حصريا على موقع djkimo.com. طعمتها طعم بطعم من كل الطعمين، ممتع نتدلع ومولع كل الأجواء، حلاوتها حلاوة وبتفرق حبة عن الحلوين، تظهر يحلى والجو تخلي الشوق يشتاق. طعمتها طعم بطعم من كل الطعمين، ممتع نتدلع ومولع كل الأجواء، حلاوتها حلاوة وبتفرق حبة عن الحلوين، لذذتها ميزتها في شاوتها يتقال حكايات، يتحب بجمالها وقدامها ما تعرفش تفكر، ملفتة جامدة وأجمل واحدة مليون إثبات، تتساب العين والقلب على اللي يحبها أكتر. لذذتها ميزتها في شاوتها يتقال حكايات، يتحب بجمالها وقدامها ما تعرفش تفكر، ملفتة جامدة وأجمل واحدة مليون إثبات، على موقع DJKimo.